العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النهار الإسلامية تقدم. يا من له وجب الكمال بذاته، بل كل غاية فوزهم لقياه. أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون ثناه. لا راد لفضل ولا معقب لحكمه، أسرع الحاكم وأحكم الحاكم وقيوم السماوات والأراضي. نسألك بنور وجهك أن تجيرنا من النار بقدرتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك. فيا حبذا الجنة واقتراب طيبة وبارد شرابها. اسمع يا رعاك الله. إن المتقين في جنات، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ألم تسمع نداء الله وهو ينادينا؟ إنها الجنة التي ساء إليها الصالحون وقدم مهلها الصادقون. فاسألوا عن جعفر الطيار وحرام ابن ملحان وعامر ابن أبي بحيرة وعبد الله ابن أبي رواحة وخطاب عن هارون الوليد. فهل قدمت مهلها؟ لحاك النوم عن طلب الأمان. وعن تلك الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لا موت فيه، وتلقو في الخيام مع الحيتان. تنبأ من منامك أن خير من النوم التهجد بالقرآن. فيا بائعا هذا ببغس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها المشتاق سترى ربك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيا نظرة أفتت إلى الوجوه نظرة، ضاء لها نور من الفجر أعظم. لله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلمهم. ما تعلمون الآسية بنت مزاح، إنها تعبد ربا غيري. ربي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. الجنة. وأدخل الذين آمنوا، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها بإذن ربهم. رأت جزاء ثباتها ورأت جزاء صدقها. إليك أنت أيضا خديجة، فإذا هي أتت كان أقلع عليها من ربها ومن هي السلام. فأين المسمرات والبدار؟ البدار قبل أن تصفر شمس العمر، قبل أن يحين الظهور. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اللهم إنا نسألك الجنة. الجنة تنادي. محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل يسبح في السماوات العلا، كل يسبح في السماوات العلا والأرض للمتفرد الخلاق. ولوجهه عنت الوجوه، وسبح الملكوت من بهر ومن أشواق. يا بارئ الأكوان من عدم،